بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والأهواء وكيف يستثمر الشيطان صفات الإنسان أو رغبات الإنسان أو دراسة نفسية الإنسان في الولوج إليه والتأثير فيه مثل ما تفعل كما ذكرنا قنوات الإعلام والجهات المضللة المختلفة، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها النواحي التي يهتم الشيطان بالإضلال فيها أو ما يسمى بعملية التضليل أو الإضلال. ما هي مجالاتها؟ هل مجالاتها مثلا إفقار الإنسان، تحويله إلى فقير من ناحية المادية، أو تحويل الإنسان إلى مريض مثل ما يفعل أو يدعي أصحاب الكثيرون الذين يبالغون أو يهتمون بما يطلق عليه الرقية الشرعية، فيتصورون أن صراع الإنسان فقط في هذه النواحي، ثم يقدمون طبعا نماذج كثيرة على الأشياء، كيف الشيطان يجتنب محلك وكيف تربح في تجارتك. يعني والشيطان لا يدخل، طبعا لا ينظرون إلى المسألة من زاوية، ينظرون من الزاوية المادية، أم أن الشيطان مترفع عن هذا الأمر. الشيطان لا يهمه غنى الإنسان ولا فقر الإنسان، يهمه الإضلال. إذا وجد طبعا فرصة للإضلال والتضليل وتحويل الإنسان إلى عاصي أو إلى كافر أو إلى قاتل أو إلى مجرم أو إلى أي شيء، هذا هو هدف الشيطان الغواية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر المحال المختلفة التي أو الأهداف المختلفة التي يسعى الشيطان لتحقيقها في عملية الإضلال، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر. طبعا هذا هو الهدف الأكبر للشيطان، هو تحويل الإنسان إلى كافر لا يؤمن بربه، يلحد بربه، يشرك بربه معتقدات منحرفة تماما، ولا يكتفي فقط بالسلوك، يعني حتى في الاعتقاد إذا استطاع أن يدخل إلى الاعتقاد فيؤثر فيه، فطبعا هو هدفه الأكبر. إذ قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهذه هاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى أن غاية الشيطان الكبرى هي قمع كل منابع الخير في نفس الإنسان وإغلاق كل منافذ الفكر فيه ليطبع على قلبه. طبعا الكفر هو طبع على القلب، كفر يعني تغطية تامة. الإنسان عندما يكون كافر مثلا بالله كيف تقول له اتق الله؟ إذا كان كافر بجهنم كيف تقول له احذر من عذاب جهنم؟ وبالتالي الكافر هو منع كل الأمور التي يمكن أن نتوسل إليه أو نحاول أن نصل من خلالها إليه. إذا كان شخص مؤمن بالله باليوم الآخر يمكننا أن نذكره بهذه المعاني. فلذلك الذي يكفر طبع على قلبه، ختم على قلبه، أغلق كل منافذ التي يمكن أن نصل إليه، يختم على عقله، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل يتحول كل شيء في ذهنه إلى النقيض، يرى الحق باطلا والمعروف منكرا. طبعا الشيطان لا يكتفي بذلك، بل يمر إلى كل القيم لينحرف بها عن الصراط المستقيم، كما قال تعالى عن دور الشيطان في الدعوة للفحشاء: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لكل ما نراه الآن في الواقع من فحشاء ورذائل ومجون وانحرافات، الشيطان كان له دور. طبعا الأهواء بالإضافة إلى العامل الشيطاني، الشيطان له دور في هذا الأمر ونشره بهذه الطريقة. يقول بخلاف الله تعالى: والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليه. الله تعالى يدعونا إلى العفاف، يدعونا إلى الأخلاق العالية، القيم الرفيعة. فهذا الفرق بين الشيطان، دعوة الشيطان ودعوة الله تعالى. وقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. إذ كلها مجالات يمارس الشيطان فيها دورها في الإضلال، أن يقول الناس على الله أقوالا غير حقيقية، يعني مثلا الذين يقولون بأن الله تعالى يجبر خلقه مثلا أو لا يعدل مع خلقه، هذا قول على الله سيء. يعني كذلك الذين يجسمون الله، وكذلك الذين يقولون بأن بالأقانيم أو الشرك، كل هؤلاء كل هذه من الأمور التي أوحى بها الشيطان. كذلك الشيطان يدعو إلى هذا الخمر والميسر، وما يعقب ذلك من الأثار. طبعا عندما نقول الخمر والميسر يدخل فيها كل هذه الأمور، المخدرات، كل أنواع المأكولات أو المشروبات وغيرها المحتوية على الأثام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الألعاب، مباريات كثيرة جدا في أنحاء العالم، ربما الشيطان هو الذي يديرها ويدير الصراع بسببها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وطبعا عندما نقول هنا الله تعالى يذكر الميسر باعتبار يشمل كل ما نراه كثير من الألعاب التي طبعا تدخل تطبق عليها الأحكام الفقهية المرتبطة بالميسر، وتثير شحناء في العالم وتثير أشياء كثيرة وتنشر قيما وكثير من الرذائل بسبب، وتجعل هؤلاء مثلا الذين يمارسون هذه الألعاب نماذج بشرية، قدوة للبشر جميعا، تجعلهم الأعلام بدل أعلام الهداية. وهكذا ذكر الله تعالى دعوة الشيطان للتعري، يقول يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. طبعا هذه نماذج عامة تشمل يعني وتدل على كل شيء. الشيطان إما يعمل في إطار الفكري من خلال أوليائه الذين يظهرون للناس كفلاسفة، كمنظرين، كمحللين سياسيين، كمحللين استراتيجيين، كمفكرين، ربما جامعات كثيرة عالمية دورها هي أن تسوغ ما يدعو إليه الشيطان، وإما محل له ولعب ونحوها. الشيطان أيضا يستثمر، الشيطان يستثمر كلا الأمرين، الجانب المعرفي الفكري والجانب الشهوات الغرائز المختلفة، بالإضافة إلى استثماره في الجانب العدواني في الحروب وفي الصراعات وغيرها، ومصانع الأسلحة الكثيرة، مصانع أسلحة الدمار الشامل وغيرها. لهذا نجد اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر هذه الأمور، أهداف الشيطان والإضلالات، النواحي، المجالات المختلفة التي يعمل فيها الشيطان. من أمثلة على ذلك ما أشار إليه السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن أهداف الشيطان عند في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. إذن هنا الشيطان هدفه هو العداوة والبغضاء، صراع، زرع العداوة بين البشر والبغضاء بين البشر. وفي الخمر، يعني الخمر هنا والميسر وسيلة، وبالتالي هناك هدف وهناك وسيلة، الله تعالى ضرب يعني عندما تذكر الوسيلة كنموذج ومثال، أما العداوة فلها هدف أكبر، والخمر مجرد وسيلة لهذه الأمر. ويصدكم عن ذكر الله، كذلك مهدف الشيطان هو نشر الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، تلي هذه أهداف وهو يسعى لتحقيقها بكل الوسائل. حيث قال سيد حسين ليس لأن الشيطان هو يريد أنك ترتاح أن تشرب، يعني الشيطان عندما يدعوك إلى الخمر ليس لتشرب مشروبا قد يكون طعمه حالي أو أشياء من هذه، يريد لك أن ترتاح، لا، يقول لديه أهداف أخرى ثانية. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يعني البعض يقول أني أنا فقط أعمل هذا الأمر للراحة، شاهد أو فعل كذا للراحة، لا، لا شيء. هو الشيطان ينظر إلى الأهداف البعيدة وراء ذلك الأمر، قال لأنها تؤدي أيضا إلى عداوة بين من يشربون، أنهم يتشاتمون، يتضاربون، أيضا الميسر عندما يتقامشون القماش، هذا يؤدي أيضا إلى عداوات في النفوس. ثم ذكر الأهداف البعيدة للشيطان من وراء ذلك، فقال ماذا يعني هذا؟ ألا يعني أن دين الله يقدم على أساس بناء النفوس؟ يعني هنا الفرق بين المشروع الشيطاني والمشروع الإلهي. الله تعالى دين الله يقوم على أساس بناء النفوس، بناء المجتمع بناء متآلفا، يجعل من هذا المجتمع أمة متوحدة متآلفة بعيدة عن كل ما يثير العداوة والبغضاء فيما بينه. وهل من أجل أن يكونوا متفقين فقط على أساس ماذا؟ أساس مسؤولية ومهام ينطلقون فيها، ليس الهدف اتفقوا فقط، بل يجب أن يكونوا أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فلاحظ أنه عندما قال ولتكن منكم أمة أنه يتجه إلى الأشياء التي تبين، طبعا أمة خيرية وأمة إيجابية، قال تبين لك كيف بناء الأمة، كيف تعمل هذه الأمة. فبالتالي هنا الفرق بين المشروعين، مشروع الشيطاني، مشروع الصراع ومشروع الفرقة، بخلاف المشروع الإلهي المبني على الوحدة، التآلف، الخيرية إلى آخره. ولذلك الله تعالى عندما يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، نرى الفرق بين الأمرين. وقلنا الفطرة السليمة تبين هذا الأمر. يقول السيد حسين أليسوا يعني هؤلاء الذين الشياطين الإنس أليسوا يشجعون على نشر الخمر والمخدرات ومحلات القمار، يريدون أن يحصلوا على مكاسب مالية، وأيضا يخلخلون الأمة. هذا يسكر هنا، واجتمعوا وهم سكارى. فهل يمكن في هذه الحالة أن يناقشوا قضية هامة؟ يعني الأمة عندما تصبح أمة سكارى يعني وأمة مقامرين ويتصارعون، هل يمكن أن يجتمعوا فيحققوا السيادة لهم ويناقشوا قضية؟ قال لا يمكن. وبالتالي يصبحون ذريعة شياطين الإنس وشياطين الجن، يستخدمون الخمر والميسر لتدجين الشعوب وتحويلها إلى شعوب حيوانات أليفة يمكن التحكم فيها بسهولة. وطبعا هم يسوون ذلك بصورة أنهم يريدون الخير ويريدون السعادة أو يريدون السرور للبشر، ولكن في حقيقتهم هم معادون للبشر. ثم تحدث عن دور الشيطان في الصد عن ذكر الله والصلاة، فقال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يقول يصدكم عن ذكر الله لأن الإنسان إذا هو متذكر لله يكون قريبا، الإنسان الشخص عندما يكون يذكر الله يكون قريب من الله، يخاف من الله، يتقي الله، يهتدي بهداه، يثق به. كذلك الصلاة لها أهميتها الكبرى، الصلاة شرعت لتكون عبادة تؤدي دورها الكبير في الإصلاح، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تزكي الإنسان. وبالتالي عندما الشيطان يمارس دوره في إبعاد الإنسان عن الذكر والصلاة، هنا يكون قد نجح في تحويله إلى إنسان طيع له، بحيث يستطيع أن يبلي عليه بعد ذلك ما يشاء. لأن الذكر مثلا الشخص عندما يكون غافل يذكر الله، الشيطان يبتعد عنه. عندما يصلي كذلك يذكر الله وتأتيه حالة التقوى فينفر، قد يقرأ آية في القرآن من القرآن الكريم تذكره، بخلاف ذلك الذي ترك الأمر أصلا، ترك الذكر وترك الصلاة أصلا، فهذا يصبح مطية سهلة للشيطان. طبعا سنرى بعد ذلك أن حتى بعض الناس يعني حتى يذكرون ويصلون الشيطان أيضا يأتي له من جوانب معينة. وبالتالي لابد أن تكون حتى الذكر والصلاة لابد أن يكون أيضا مرتبط بنواحي أخرى، أن نأخذ الدين كاملا، لأنه أي ثغرة في الدين هنا الشيطان يأتي من قبلها. ولذلك الله سبحانه وتعالى، طبعا الشيطان عندما تكون هناك ثغرة ترك الصلاة وترك الذكر يصبح الإنسان له قابلية مطلقة لتلقي الكيد الشيطاني. ولكن ذلك حتى لو كان ذاكرا ومصليا أيضا ذلك وحده لا يكفي، لأن الشيطان قد يأتيه من جوانب أخرى كما سنرى. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن هدف الشيطان من وراء كل الأساليب التي يستعملها لتضليل الإنسان، فقال الهدف الأساسي للشيطان في عداوته للإنسان ومعركته مع الإنسان أن يشقى هذا الإنسان، يشقي هذا الإنسان، أن يتسبب في ضلال هذا الإنسان، في عذاب هذا الإنسان، أن تكون عملية الانتقام من هذا الإنسان من خلال الإيقاع به إلى ما يسبب له سخط الله وغضب الله وعذاب الله. الشيطان يريد أن يحصل للإنسان ما حصل له، مذؤوما، مدحورا، مطرودا، ملعونا، مغضوبا عليه، مصيره جهنم، يريد أن يصير الإنسان إلى هذه الحالة. يقول باعتبار أنه لا شيء أشد من عذاب الله سبحانه وتعالى، فالشيطان يريد أن يوقعك فيما يسبب لك عذاب الله سبحانه وتعالى والشقاء الأبدي في الدنيا والآخرة. هو يعمل من خلال أساليبه وحربه التي يمكن أن تسمى ضمن مصطلحات هذا الزمن بالحرب الناعمة. يعني الحرب الناعمة في الحقيقة مستوحاة من الشيطان، يعني كيد الشيطان، طرق الشيطان المختلفة، شياطين الإنس وخصوصا أمريكا استخدمت أو استفادت من تجربة الشيطانية في هذا الأمر، يعني كيف حولت الشعوب إلى وسيلة أو إلى أداة إلى أغنتها عن الحرب الصلبة كما يقال. أصبحت الشعوب تحارب بعضها بعضا، الشعب الواحد يحارب بعضه بعضا، وهي تجني النتائج. سنرى إن شاء الله الكلام المفصل عن الحرب الناعمة عند الحديث عن المسيرة القرآنية والاستكبار والمستكبرين، وكيف يستخدمون الحرب بأشكالها المختلفة، وخصوصا الحرب الناعمة في ذلك الأمر. والحمد لله رب العالمين.